تفسير الآية 7 من سورة الحاقة، يقول تعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي سلطها الله تعالى عليهم لمدة 7 ليال وثمانية أيام حسوما، جمع حسم أي قطع وإنهاء، أي كانت قاطعات حسمت أمرهم وقضت عليهم، فصار الناظر الذي ينظر إليهم يراهم في هذه الليالي والأيام صرعى، جمع صريع أي موتى هالكين، كأنهم مثل جذوع نخل فارغة ليس في أجوافها شيء، وقد قطعت ورميت وذبلت وهلكت، فحالتهم حالة فظيعة مخيفة مقززة. فليستفق إذن من يتشبه بهم، وليعد لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.